الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المجاهدة. المجاهدة هذا من الجهد، والمراد بالمجاهدة بذل الوسع والجهد في طاعة الله عز وجل وما يقرب إليه. والمراد بالمجاهدة أو الجهاد هنا أي جهاد النفس، والنفس بحاجة ماسة إلى أن يجاهدها صاحبها، أن يجاهدها صاحبها في طاعة الله سبحانه وتعالى، بأن يلزمها الطاعة ويجنبها المعصية. وهذا الجهاد أمر ينبغي أن يكون مستمرا مع العبد، فلا يزال في كل يوم من أيامه مجاهدا نفسه على طاعة الله. إن لم يفعل ذلك تفلتت نفسه، تفلتت منه وأخذت تنحرف ذات اليمين وذات الشمال خروجا عن صراط الله المستقيم. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة حاثة على مجاهدة النفس على الطاعة وحسن التقرب إلى الله جل وعلا. بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة في آخر سورة العنكبوت، قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. انظر ثلاثة أمور في هذه الآية بعضها مرتبط ببعض: الجهاد والهداية والإحسان. فالجهاد هو مجاهدة النفس في طاعة الله، وهذه المجاهدة تثمر هذه المجاهدة وهذا البذل للجهد يثمر الهداية من الله للعبد. الذي يجاهد نفسه يعينه الله عز وجل على نفسه ويهديه إلى سبل الخير، أي أعمال البر والطاعة المتنوعة. لنهدينهم سبلنا. ثم ختمت الآية بقوله: وإن الله لمع المحسنين، أي أن هذا الجهاد للنفس ثمرته مع المداومة عليه الارتقاء إلى رتبة الإحسان التي هي أعلى الرتب. وهذا فيه أن رتبة الإحسان لا تبلغ إلا بمجاهدة عظيمة للنفس مستمرة حتى ترتقي نفس العبد إلى هذه الدرجة العلية التي هي مرتبة الإحسان. إذن ارتبطت الهداية أو ارتبط الجهاد بالهداية والهداية بالجهاد، وكلما عظمت المجاهدة عند العبد لنفسه عظم ماذا؟ حظه من نيل هداية الله له إلى سبل الخير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا الارتباط الذي دلت عليه الآية، قال: فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. فحاصل هذا الكلام أن العبد يحتاج إلى جهاد مستمر لنفسه، يجاهد نفسه، يجاهد هواه، يجاهد الشيطان، يجاهد الدنيا، لأن هذه كلها فيها من الفتنة التي تحرف الإنسان عن صراط الله المستقيم شيء كثير، فيحتاج أن يقاوم، والمقاومة إنما هي بالجهاد، المقاومة إنما هي بالجهاد، جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، حتى يسلم العبد ويسلم له دينه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: المجاهدة مفاعلة من الجهد، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها وهي تجاهده بضد ذلك. سبحان الله، يعني جهادان متضادان، جهاد من الناصح لنفسه يجاهد نفسه حتى يزمها بزمام الشرع، يقابل هذا الجهاد جهاد من النفس لصاحبها فيما يضره، فنفس الإنسان أي الأمارة بالسوء تجاهد صاحبها، تجاهد صاحبها على أن يفعل الشر، على أن يفعل السوء، على أن يرتكب الإثم، على أن يقع في المعصية والمخالفة، فنفسه تجاهده. وكم من إنسان سيطرت عليه نفسه الأمارة وتولت زمام الأمر، أصبحت هي القائدة، هي القائدة لو تقوده إلى حيث شاءت من الإثم والفساد، أصبحت هي القائدة له، لأنها غلبته في هذا الجهاد، هي تجاهده وهو يجاهدها فغلبته، صار جهادها له أقوى. والعبد ينبغي أن يقوى جهاده لنفسه حتى ينتصر، ينتصر على نفسه، هذا من أعظم النصر، أن ينتصر الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء. ومن لم ينتصر على نفسه ليس أهلا أن ينتصر على عدوه، لأن نفسه ما انتصر عليها. ولهذا مثل ما ذكر ابن القيم أعظم أو أفرض الجهاد جهاد النفس، أن يكون الإنسان منتصرا على نفسه بحيث يزمها، يقودها، يسوسها، يسيرها في طاعة الله عز وجل، ويجنبها ما يسخط الله جل وعلا. إذن في كل إنسان أو في كل عبد جهادان، جهاد منه لنفسه وجهاد من نفسه له، فينتبه لذلك ويحرص على أن يكون هو المنتصر على نفسه، لا أن تكون نفسه الأمارة هي المنتصرة عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال بعض العلماء: جهاد النفس هو الجهاد الأكبر، وجهاد العدو هو الجهاد الأصغر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. في الآية حث على الذكر والتبتل، الذكر بملازمة ذكر الله عز وجل حمدا وثناء وتعظيما لله واستشعارا لعظمته، لأن الذكر يكون بالقلب واللسان، وهذا أفضل الذكر وأعلى رتبه، أن يكون المرء ذاكرا لله بقلبه ولسانه، بقلبه تعظيما وإجلالا لله عز وجل وصدقا مع الله ونصحا، وباللسان يحرك لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله خفيف على اللسان، لا يكلف الإنسان جهدا ومشقة، لكنه ثقيل في الميزان. قال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وهذا موضع الشاهد الذي هو التبتل، ولا التبتل الانقطاع إلى الله بالإقبال عليه، إقبال القلب صادقا إلى الله سبحانه وتعالى، إنابة منيبا إلى الله عز وجل، مقبلا على طاعته، مجانبا كلما يسخط الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، أن يكون الإنسان دائما في تبتل، تبتل بالانقطاع إلى الله والانصراف عن كل ما لا يريده الله من عبده أو من مواطن سخط الله سبحانه وتعالى. فالمتبتل والمقبل على الله، المنقطع إليه، المنصرف إلى عبادته، غير المنشغل بالملهيات الصارفة له عما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي انقطع إليه، أي انقطع إليه، هذا معنى التبتل، وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه، إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى، مقبلا على طاعته، منصرفا عن كل ما لا يحبه أو عن كل ما يسخطه سبحانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى: واذكر اسم ربك، أي أكثر من ذكره وأخلص واجتهد في وقت فراغك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واعبد ربك حتى الآن. التنبيه الذي نبه إليه الشارح في غاية اللطافة والأهمية، يعني الآن يعني معنى مستخلص من الآية التي فيها الأمر بذكر اسم الرب سبحانه وتعالى، يقول فيها الحث على الكثرة، ذكر الله بالكثرة. هناك آيات أيضا في القرآن عديدة فيها أمر بذكر الله بالكثرة وثناء على المكثرين من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات. فهذا الذكر بالكثرة مع الإخلاص والاجتهاد بملء الأوقات، لأن هناك أوقات تأتي في حياة الإنسان فراغ، وكثير من الناس مغبون في وقت فراغه، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الفراغ خير ما يعمر به ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن وفق العبد لعمارة أوقاته، أوقات فراغه، بذكر الله سبحانه وتعالى، صار من الذاكرين الله كثيرا، والذاكرات الذين عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان ذكره لله معونة له على الطاعات الأخرى، وتلين نفسه. ولهذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام ثقلت علي، إن شرائع الإسلام ثقلت علي، فأراد أن يدله عليه الصلاة والسلام إلى ما ييسرها، لم يكن يطلب أن تخفف أو أن يلغى بعضها، ما كان يريد ذلك، كان يريد أن يدله على شيء يعينه على هذه الأعمال حتى تكون سهلة عليه. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ من العلماء من هذا الحديث أن الذكر يعين العبد على عموم الطاعات، ويلينها ويسهلها للعبد غاية التسهيل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية من أواخر أو آخر سورة الحجر، فيها حث على العبادة والمداومة على العبادة ومجاهدة النفس على ذلك إلى الموت، إلى الموت. وهذا فيه التنبيه إلى أن المجاهدة للنفس مستمرة إلى أن تخرج روح الإنسان من جسده. قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا المراد به الموت بإجماع أهل العلم، المراد به الموت. حتى يأتيك اليقين أي حتى تموت، حتى تخرج روحك من جسدك، هذا هو اليقين أي الموت. مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي جاهدوا نفس أنفسكم على التقوى وملازمة الطاعة إلى الموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالآية فيها الأمر بمجاهدة النفس على عبادة الله إلى الممات. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي الموت. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الآية إراد المصنف النووي رحمه الله تعالى لها في هذا الموطن الذي هو الجهاد، جهاد النفس، من جميل الإراد وحسنه، لأن هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، فلا تحكر في جهادك لنفسك أي شيء من العمل الصالح، لا تحكر شيئا من العمل الصالح، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا يحكرن عبد من المعروف شيئا وإن قل، لأن القليل مع الصدق والنصح يكون كثيرا، يكون كثيرا. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا تصدق العبد بتمرة أو بعدل تمرة من كسب طيب أخذها الله بيمينه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فلا يحكر الإنسان من المعروف شيئا. فإذا هذا تنبيه عظيم من النووي رحمه الله في إراد هذه الآية في هذا الموطن، موطن الجهاد، يعني جاهد نفسك على أعمال الخير ولا تحكر من الخير شيئا. إذا عرض لك باب من الخير وهو قليل وقالت لك نفسك: هذا قليل، هذا ليس بشيء، هذا ثوابه قليل، انتظر حتى يأتيك شيء أكبر في ثواب أعظم، هكذا تقول النفس للعبد عندما يقبل عليه باب من أبواب الخير، تتقاله النفس، تراه قليلا فتتركه، ثم لا تزال نفس الإنسان معه تترك قليل ثم تترك قليل ثم تترك قليل، وهكذا حتى تجعله مفرطا في الخيرات. فهذا تنبيه من ألطف ما يكون إراد هذه الآية في هذا الموطن، موطن المجاهدة: جاهد نفسك على أعمال البر وأعمال الخير حتى وإن قلت، لا تحقر منها شيئا. رجل يمشي في طريق ورأى غصن شوك في طريق الناس، قال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فشكر الله عمله فأدخله الجنة، شكر الله عمله فأدخله الجنة. المرأة البغي من بني إسرائيل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرها، سقت كلبا ماء فغفر الله لها. هناك أعمال تعرض للإنسان قد يحقرها، يراها ليست شيئا في باب العمل الصالح، وما يدري قد يصدق مع الله وينصح في هذا العمل ويكون سببا لدخوله الجنة، سببا لغفران ذنوبه عند الله. حاصل هذه الآية أن باب المجاهدة للنفس لا يحقر فيه المرء شيئا حتى وإن قل العمل، حتى وإن رأت النفس أنه عملا قليلا أو أنه ليس بشيء أو أن نفسه تقالت العمل لا يلتفت إلى نفسه وليجاهدها على أعمال الخير وأعمال البر حتى وإن قلت. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يرى. أيضا بالمقابل يحذر من أعمال الشر وإن قلت وإن قلت. لا تقول له نفسه هذا قليل هذا ما يضر هذا عقوبة قليلة أو نحو ذلك وتقول النفس لصاحبها ذلك. فالله عز وجل يقول ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يرى. وهذه الآية فيها أن الموازين التي تنصب يوم القيامة بمثاقيل الذر مثاقيل الذر يوزن فيها مثقال الذرة موازين غاية في الدقة موازين غاية في الدقة يوزن فيها مثقال الذرة من الخير ومثقال الذرة من الشر. وهو ميزان ينصب يوم القيامة له كفتان كفة للحسنات الحسنات لو كان بعضها ذرات صغيرة جدا توضع في الميزان والسيئات ولو كانت ذرات أيضا توضع فهو ميزان بمثاقيل الذر. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذه الآية تشويق لتقديم العمل الصالح بين يديه يجد ثوابه عند قدومه على ربه. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال رحمه الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. كل ما يقدمه الإنسان لنفسه من خير يجده يوم القيامة محفوظا ويجد ثوابه عند الله على ذلك العمل موفورا. والأعمال الصالحة التي يفعلها العبد هي في الحقيقة أشياء يقدمها الإنسان لنفسه يلقى الله بها يلقى الله سبحانه وتعالى بها. فيعمل الصالح متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى وهو يرجو أن يلقاه قدامه إذا لقي الله وقف بين يدي الله عز وجل فتثقل به موازينه ويعظم به ثوابه عند الله. وهذا فيه حث للعبد على الاستكثار من العمل الصالح وأنه كلما استكثر من العمل الصالح لقيه يوم القيامة ولقي عليه عظيم الثواب عند الله جل وعلا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأعظم أجرا. وهذا فيه أن الثواب على الأعمال مضاعف عند الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالثواب مضاعف. هنا قال أعظم أجرا فيه مضاعفة في الثواب. ففيها حث على الإخراج والبذل والإنفاق والتقديم تقديم الأعمال الصالحة متقربا بها إلى الله عز وجل. وفي فضل الصدقة والحث عليها وإن قلت فإن ثوابها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والإنسان يقول مالي مالي وليس له من ماله إلا ما قدم. وهذا المعنى أيضا تدل عليه هذه الآية ليس له من مال إلا ما قدم لنفسه. أما ما عدا ذلك فهو إما مال أكله فأبلاه أو لبسه فأفناه أو تركه لورثته إلا الشيء الذي قدمه هذا يجده أمامه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أما الباقي ليس ماله إما مال انتهى تصرفه به في الحياة أو تركه لورثته. ومال الإنسان حقيقة هو الذي يقدمه متقربا به إلى الله جل وعلا. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي ما أخرجتم لله خير لكم وأعظم أجرا عند الله مما ادخرتم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال: وقال الله تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي كل ما تقدمون من أبواب الخير المتنوعة فالله عليم بذلك. وذكر العلم في خاتمة الآية يتضمن إثبات لازم ذلك هو الثواب. فإن الله به عليم، أي فيثيبكم عليه عظيم الثواب ويجزيكم عليه عظيم الجزاء. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نعم. قال الشارح رحمه الله: يعني فيجزيكم بخير منه. قال: فيجزيكم بخير من، هذا هو يعني لازم إثبات العلم في الخاتمة، خاتمة الآية. قال: فإن الله به عليم، يتضمن ذلك إثبات الجزاء، إثبات الجزاء. فقال: أي يجزيكم فيجزيكم بخير منه، يجزيكم بخير منه، هذا المعنى يتضمنه قوله سبحانه وتعالى: فإن الله به عليم. الآيات التي في النفقة، ما تنفقوا، التي في البقرة، هذه ربما يستفيد منها الحافظ القرآن، التي في البقرة يأتي بعدها من خير، وما عدا البقرة يأتي من شيء، إلا البقرة فقط ما تنفقوا من خير، وما ما عداها يأتي من شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة. يعني إنما أورد في هذا الباب، باب المجاهدة، بعض الآيات التي فيها حث على المجاهدة، إما تصريحا بذكر لفظ المجاهدة أو بالمعنى الذي يدل على الحث على المجاهدة، وهو أكثر الآيات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قوله آذنته أي أعلمته بأني محارب له. قوله استعاذني روي بالنون وبالباء، بالنون استعاذني، بالباء استعاذ بي. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الولي أو حديث الأولياء، لأنه من أعظم الأحاديث في بيان الأولياء وعظيم مكانتهم، وأيضا ذكر صفاتهم، ذكر صفاتهم وذكر ما يعرف به الولي. وإذا قيل من هم أولياء الله، ما صفاتهم، يقال للسائل اقرأ هذا الحديث، ففيه الوفاء والكفاية ببيان من هم أولياء الله سبحانه وتعالى. وأفضل أن يكون الكلام على الحديث في لقائنا غدا إن شاء الله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى.